الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن صاحب الفصول ذكر أن النزاع في الدلالة على المرة والتكرار لا بد وأن يتمركز على المادة على الهيئة. لماذا؟ لأن السكاكي نقل الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والسنين لا يدل إلا على الطبيعة لا أكثر، لا أكثر عن اللام على المرة ولا أكثر. الشيخ الآخون في مقام الجواب قال أفرض السكاكي صادق في لكن عدم الاتفاق، لكن الاتفاق على ان المصدر فقط يدل على الطبيعه لا يستلزم، المادة المشتقات لا تدل إلا على الطبيعة، إذ المصدر ليس أصلا للمشتقات للوجهين السابقين. ثم قلنا إن قلت إذا لم يكن المصدر أصلا للمشتقات فكيف قيل واشتهر بأن المصدر أصلا في الكلام؟ الجواب كرسنا تزيد من الآن تصير. يقول ليس معنى كون يقول يرد أولا وثانيا جوابه أولا وثانيا. أما أولا من قال بأن المصدر أصل للمشتقى؟ هناك خلاف بين البصريين والكوفيين في هذا المسألة. هناك رأي ثاني يقول بأن الفعل هو الأصل للمشتقات دون المصدر. هذا أول. وثانيا لو سلمنا بأن المصدر هو الأصل للمشتقات لكننا نقول ليس معنى كون المصدر أصل ما تتخيل سماحتك. إذا لي تدري تتخيل معنى المصدر أصل للمشتقات، هل تعلم ماذا تتخيل منه؟ أنت تتخيل وتعتقد بأن معنى كون المصدر أصل للمشتقات وأن المصدر أخذ وجعل في من جعل وجعل في من في المشتقات، بحيث يعني المشتقات صارت مركبة من ومن من مصدر زائد. بعض الأمور الأخرى أنت تتخيل أن معنى كون المصدر أصل للمشتقات هذا المعنى، يعني المشتقات مركبة بالمصدر زائد زيادة. لو كان هذا هو المقصود فالحق معك معك. يعني شو الحق معك معك؟ يعني ماذا؟ يعني الأمر كما تقول على نقل السكاكين يلزم عن النزاع يتمركز على الهيئة دون المادة، يعني المادة هي المصدر على ضوء تخيل. لكن نحن نقول ليس معنى كون المصدر أصل للمشتقات هو هذا الذي تتخيله، يعني أن المصدر أخذ وجعل في المشتقات بحيث المشتقات مركبة من المصدر زائد أضافة زيادة. كلا ليس الأمر كذلك. بل معنى كون المصدر أصل نظير ما إذا قيل لرسام رسم صورا على طبق صورة مسبقة، هناك صورة مسبقة على ضوءها رسم صور أخرى، يقال تلك الصور أصل، يقال تلك الصور أصل لهذا الصور. ما معنى تلك الصور أصل؟ تلك الصورة أصل، هل معنى أن تلك الصورة أخذت وأدخلت في أحشاء؟ إيش يعني المقصود؟ يعني طعنا تلك الصورة وأدخلناها في هذا الصور؟ كلا يا أخي، بل المقصود من كون تلك الصورة هي الأصل لهذا الصور أن بقية الصور رسمت ونقشت على طبق تلك الصورة الأولى. هذا يا أخي معنى أن الصورة الأولى أصل، أصل بهذا المعنى، يعني رسم الباقي على طبق هذا الصور. وليس بمعنى أنها أصل. نحن نقول في مقام الأمر كذلك، معنى كون المصدر أصل هذا المعنى، يعني راح أطبقه على مثال الصورة، يعني الواضع أول وضع المصدر فقال ضرب وضعته للضرب لحدث الضرب، والأكل وضعته لحدث والشرب لحدث، وهكذا دواليك. فأولا وضع المصدر، مصادر وضع، يسمى وضع المصادر بالوضع الشخصي، يسمى وضع المصادر بالوضع الشخصي. لماذا يسمى بالوضع الشخصي؟ لأن كلمة ضرب بمجموعها، هذا بمجموعها، هذا بمجموعها الخاص، بشخصها المجموعي، بمجموعها الشخصي ماذا؟ من الهيئة والمادة مجموعا، مجموعا بما هو مجموع، مجموع بما هو مجموع، هذا الشخص بشخص المجموع بما هو مجموع وضع لبنى لحدث فصار الوضع في ضرب في المصدر وضع شخصي، يعني المجموع شخص المجموع بما هو مجموع، هذا المجموع بما هو مجموع وضع عليه هذا من المادة والهيئة مجموعات، هذا يعبر عن وضع شخصي. فأولا وضعت آمل المصادر، هناك أمور جانبية يا أخي تعرض لها صاحب الكفاية تشوش الذهن، ما تخلي المطلب واحد يستهمش، أنا قاعد أحدث الزواج. فمعنى كون المصدر أصل يعني أولا وضع الوضع المصادر ثم على ضوء تلك المصادر على ضوءها وضعت سائر المشتقات. سائر المشتقات مثل من مثل ضار. فجاء الواضع وقال هكذا الواضع مادة طبيعي ضارب وضعها الواضع بوضعين، من حيث مادتها مرة ومن حيث هيئة، يعني ضارب مركب مادة وهيئة، وضعها من حيث مادتها مرة ومن حيث هيئتها أخرى. فقال هكذا بعد وضع ضارب وبعد وضع الضرب هكذا قال: أيها الناس وضعت المادة في ضارب وضعت وضعت أو أول نجد الهيئة أول أجد الهيئة أوضح لكم هكذا يقول في الهيئة: وضعت هيئة ضارب للدلالة على النسب في ضمن أي للدلالة على النسب في ضمن أي مادة كانت تلك الهيئة، هذا لا يؤثر سواء كانت في ضمن الضرب في ضمن الأكل في ضمن الشرب، هيئة ضارب أنا وضعتها علما المادة ما تأثر بها، الهيئة وضعت للدلالة على النسبة الصدورية على صدور الحدث من الفاعل مهما كان الحدث سواء كان ضرب أو غير ضرب، أي مهما كان ضرب أو غير ضرب من المناسب اولا وضع المصادر حتى يبلغ ان يقول وضعت هيئة ضارب للدلالة على نسبة الصدور من دون فرق بين ان تكون هذه الهيئة موجودة في مادة الضرب او في غير مادة الضرب، من اللازم اولا ضرب غير ضرب موجود حتى موضوع حتى يتمكن ان يقول هكذا، هذا من حيث المعنى، ومن حيث هذا من حيث الهيئة، ومن حيث الهيئة يقول ومن حيث المادة يقول وضعت مادة ضارب للضرب في ظن أي هيئة من الهيئات، ما تضر هي الموضوع على الضرب، في ظن هيئة ضارب في ظن هيئة أضر في مثل هيئة مضروب في مثل هيئة غير ذلك، هذا متى يمكن أن يقول الواضع هكذا؟ إذا كان الضرب قد وضعه مطلقا حتى على ضوئه يتمكن أن يضع الهيئة بهذا الشكل ويقول وضعت هيئة ويقول وضعت مادة ضارب للضرب في ضمن أي هيئة، لا يتمكن أن يقول وضعت مادة ضارب إلا إذا فرضنا من الأول قد وضع كلمة الضرب للضرب حتى يستطيع أن يقول هذا المعنى. إذن اتضح لك يا أخي، خلاص انتهى مطلب الآخر، معنى كون المصدر أصل في الكلام، المقصود هذا المعنى، يعني أولا وضع المصدر وبعد ذلك وضعت سائر المشتقات، على ضوء ذلك المصدر، يعني شنو على ضوئه؟ يعني هكذا جاء الواضع إلى كلمة ضارب وقال وضعت مادتها للضرب في ظن أي هيئة، والهيئة وضعتها للنسبة في ظن أي مادة. هذا عن الكلامان لا يصحان، هذا عن الوضعان لا يصحان، إلا إذا سبق وضع كلمة ضرب للضرب. نظير إذا أراد الرسام أن يرسم الصور الباقية لابد أنه ماذا يشاهد تلك الصور أولا ثم يرسم على ضوئها. هنا أيضا لابد وضع من الأول كلمة ضرب للضرب حتى يمكن أن يضع المادة والهيئة في كلمة ضارب بالشكل الذي ذكرناه. هذا مطلب هذا الآخر، جواب الآخر. لكن يا أخي هناك أمور جانبية أبين إياها، حدثتها الآن أبينها. الأمر الجانبي الأول هذا أنه قلت المصدر حينما وضعه الواضع وضعه بأي شكل وضعه، بالوضع الشخصي، لأنه لاحظ المجموع بما هو مجموع هذا الشخص، شخص كلمة ضر لاحظه. أي واحد. الشيء الثاني الذي أيضا قوله أنه لما وضع سائر المشتقات، سائر المشتقات قلت مركبة من هيئة ومن مادة. وضع الهيئة يا أخي ماذا يقال عنه؟ وضع نوعي. لماذا سمي بالوضع النوعي؟ لأن الوضع لا يلاحظ شخص هيئة معينة بل يلاحظ الجانب. يقول هكذا: ما كان على هيئتي على وزني ضارب أو آكل أو شارب أو فاعل، ما كان، ينظر يلاحظ الجانب، ينظر إلى ما كان على وزن ولا ينظر إلى هيئة معينة بل إلى الجانب ينظر من دون نظر إلى شخص هيئة معينة. هذا بسبب النظر إلى الجمع وقال وضع الهيئة النوعي، لأن نظر إلى نوع الهيئة لا إلى شخص معين. وهذا بخلاف وضع المادة، يقال هو وضع شخصي. لماذا شخصي؟ لأننا لم نلحظ الجامعة، الجامع جامع لم نلحظ في وضع المادة. قلنا المادة ليس فيها لا جامع، لم نقل ما كان مثل ضرب أو غير، لا لا لا، هو نفس مادة الضرب نضعها علما، مادة الضرب نضعها للضرب. فالمادة حينما يراد أن توضع لا يلحظ الجامع ويوضع الجامع، فلذلك سمي الوضع ماذا؟ وضع شخصي. وإن كان بعض الأشخاص لعله عكسه، جعل وضع المادة نوعي ووضع الهيئة شخصي وغير بالاعتبار وفرق ايش هذا مو مهم، هذا سمه، هذا مو مهم يا أخي. فإذا وضع الهيئة ماذا؟ نوعي باعتبار أنه نلحظ الجانب هنا وضع الهيئة، ووضع المادة ماذا؟ شخصي لأننا نلحظ الجانب. الشيء الجانب الآخر الذي أقوله هذا وأطبق العبارة، الواضع لما يريد أن يضع المشتق، أي مشتق يلاحظه؟ يلاحظ المشتق الذي يتناسب مع ذلك المصدر الذي لاحظه. مثل المصدر الذي لاحظه ما هو؟ ضرب مثلا. حينما يلاحظ المشتق، أي مشتق يلاحظه؟ الذي يتناسب مع ذلك المصدر في اللفظ وبالمعنى، في اللفظ مثل من الذي يتناسب مع الضرب في اللفظ وفي المعنى، مثل ضار. في اللفظ هناك ضاد راء داء، هنا لا ما يدل كذلك في ضار. اللفظ واحد والمعنى ومعنى الضرب واحد فيهما، هناك معنى الضرب هنا ماذا؟ يعني ليس مجرد اشتراك في اللفظ من دون اشتراك، مو بعض الأحيان هناك اشتراك في اللفظ من دون اشتراك فيما في المعنى، كما في الألفاظ المشتركة إذا قصدوا هناك معنى وهنا معنى. لا لا لا ليس كذلك، بل ضارب مع ضرب يشتركان في لفظ واحد وفي وفي وفي معنى واحد. فحينما يضع الواضع المشتق يلحظ المشتق الذي يتناسب مع المصدر في اللفظ والمعنى، لا انه يلحظ حتى غير المتناسب. مثلا غير المتناسب كيف؟ مثلا اقول غير المتناسب، مثلا ويلحظ ضارب وياتي ويضع ماذا؟ اكل. لا لا لا لا لا لا اكل لا يمكن، لان اكل لا يشترك مع الضرب في الماده اي في اللفظ وفي المعنى على عزه. هاي امور جانبيه غير مهمه. فالخلاصه شنو صار يا اخي اذا جاءت في الامتحان؟ قال الاخند ان اشكلت وقلت ان كيف لا يكون المصدر اصل في الكلام اصل للمشتقات، واشتهر في الكلمات ان المصدر اصل في الكلام، ثم ذكر جوابا اوضح الجواب بعباره لا تطولها مختصره واضحه، فتقول لها تبغى تقول لي معنى كون المصدر اصل في الكلام انه الواضح اولا وضع المصدر ثم على ضوئه وضع بقيه المشتقات، لان هكذا قال وضعت الضرب للضارب لحدث الضرب هذا وضع المصدر، ثم جاء الى المشتقات مثل ضارب وعلى بعد المصدر وضعت، فان ضارب مرتب الماده وهيئه، فقال وضعت ماده الضارب لكل ضرب في ظل اي هيئه كان، هذا وضع جديد غير الوضع السابق للمصدر، هذا لا يصح ان يعبر ان يضع الماده هذا الواضع بهذا الشكل الا اذا كان قد وضع الضرب مسبقا لحدث الضارب، وهكذا يقول وضعت هيئة الضارب من نسبة نسبة الفاعلية في ضمن أي مادة الفاعل، هذا لا يتمثل إلا إذا كان قد سبق منه ووضع المصدر مثل ضرب للضرب، هذا معنى كون المصدر أصل أي الفعل أصل على رأي المالكيين والبصريين، معنى كون الفعل أصل هذا المصدر، يعني اولا وضع الفعل كان تطبق على المصدر تطبق ايضا على الفعل بناء على انه هو الاصل، وليس المقصود ان المصدر او الفعل اخذ بنفسه لا، بل هذا نظير قضيه الرسام الذي مثلنا بالرسم الى هذا حصيل، وانهم اطلت السلام هذا حصيله ماذا كلام الاخر مع امور جانبيه العباره ماذا موجوده وضع شخصي وضع نوعي وخبطنا بيه على اي حال استقرالة العبارة يا اخي شوف اشبه شيء بالانجليزية مثلا لاحظ لاحظ كيف قلت مع انه اقرالة استعان العبارة اولا بعدين نجي الى تطبيق دير بالك على هذه العبارة قلت مع انه محل الخلاف هذا الجواب الأول انتهى اللي ذكرنا معنا نحن الثلاثة عن ماذا كون المصدر أصل الكلام هذا منين جبت وما قائل يقول على أن الفعل هو الأصل مؤسيما في الكلام وثاني معناه هو هذا المصدر معنى كون الفعل أصل في المصدر أصل الكلام أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغي التي تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه بصورة ومعنى كذلك هو المصدر أو الفعل. الطبيعة تتمثل أحد الإنجليزي لا أرجو أنه أنا شرحت السياسة بالأول ماذا ثلاث أرباع الصعوبة زالت معناه أن الذي وضع أولا هو المصدر او الفعل هذا الجواب التفتش مشلوني ولا معناه ان الذي وضع اولا معنى اصل يعني ايش وضع اولا الفعل بناء على ان الفعل اصل في المشتقات في الكلام او المصدر بناء على ان المصدر هو الاصل في الكلام الواضع وضع اولا المصدر او الفعل طبيعي وبعد اي وضع يا اخي بالوضع الشخصي وبينت الشهر عشر مصدر ثم بملاحظته وضع نوعيا، يعني بملاحظة هذا المصدر الذي وضع، وضع ماذا وضع؟ سائر. احدث نوعيا شخصيا بويد احدث ثم بملاحظة وضع سائر الصيغ مثل ضارب، لكن يا سائر الصيغ لا تأخذ إلا آتي، آخر آخر قوم ما تجتمع ويا الضرب يا أخي في اللفظ وفي المعنى يا أخي. سائر الصيغ التي تناسبه، تناسبه ماذا؟ تناسبه من ذلك المصدر مما جمعه، أي قاعد يفسر الصيغ المناسبة التي تجتمع معه، معه يعني مع ذلك المصدر تشترك معه، أن تشترك معه في أي شيء تشترك معه في لفظ واحد. فقد واحد يقول لي شيخ هنا في لفظ واحد ما يشترك ضرب ويا ضارب، في لفظ واحد ما يشترك، لأجل على أنه ماذا مثلا ضارب فيه ماذا ألف زائد، ضرب ليس فيه، مضافا إلى أن الضرب ضرب مفتوح الضاد وبعد ما أدري شنو الراء ما أدري شلون حركتها، لكن في ضارب ليس كذلك الحركات مثلا. أنا أجيبك أقول لك مولانا أنا مقصود من اشتراك في اللفظ ليس المقصود يعني خوف تماما، مقصود الجذور الأساسية لللفظ، يعني ماذا مادة اللفظ بعبارة يعني الضاد والراء والباء، هذا قصدي الأمور الأساسية الذي يتكون منها ماذا اللفظ. وإن كان صورة هذا اللفظ هناك غير صورة هذا اللفظ، صورة فات اللفظ ذلك، لذلك يقول مما جمعه معه ثم بملاحظة يضع سائر الصيغ التي سائر الصيغ تجتمع يعني تشترك معه، معه يعني يعمل معه ذات الذي وضع أولا، الذي وضع أولا الذي احنا سمينا المصدر الذي يشترك فيها، بل يشترك معه هذا سائر الصيغ معه في مادة لفظ، ها في المادة ها قال لك في المادة، في مادة اللفظ مع الضاد والراء والباء الذي مادة لفظ. وإن كان هاي مادة اللفظ متصورة في سائر المشتقات بصورة وفي المصدر بصورة أخرى، بل هناك الصورة فعل وهنا الصورة ماذا صورة اللفظ فاعل، اختلفت الصورة يا أخي، متصورة في كل منها ومنه بصورة، منها يعني منها يعني من منها من سائر المشتقات، ومنه يعني من الذات الذي وضع أولا وهو المشتق بصورة، كل منهما له صورة. من أول شو ثم وضع، ثم بملاحظتي وضع سائر الصيغ التي سائر الصيغ تشترك معه في مادة لفظ، وبعد شنو ومعنى يعني وفي مادة المعنى، أيوة معنى عطف علينا على لفظ يعني وفي مادة المعنى، يعني بين ضارب وضرب يشتركان في المعنى، لكن المقصود من اشتراك في المعنى يعني ليس اشتراكا تاما، لا يعني مقصود في اساس المعنى، بالي في اصل المعنى. وان كان صورة المعنى هناك غير صورة المعنى هنا، هنا المعنى الضرب لوحظ فيه جنب صدور الميم من الفاعل، بينما هناك في ضارب لوحظ ضرب ما هو حدث من دون نظر الى جنب الصدور من فاعل، لكن اساس المعنى واحد، لذلك يا معنى يعني جمعه معه مادة معنى، كذلك عن شنو كذلك عن يعني متصور هذا المعنى هناك ذكورة وهنا ظهورة، هناك المعنى اريد في ضارب، ضرب اريد بما هو يعني معنى الضرب اريد بما هو صادر من شخص من فاعل، اما هناك اريد بما هو حدث من الاحداث، فصورة المعنى التفت للعبارة من عبارات اللي بكلش بني. هو المصدر اول فعل، هو المصدر اول فعل جواب علما ان الذي وضع اولا، ان الذي وضع اولا هو المصدر اول فعل، هو المصدر على رأيه والفعل على رأي الثاني، هذا المقصود. هاي نوعية رأي شخصين بين تلفيها عنه اللي بتفرطة ماكو، ثم بملاحظة وضع سائر الصيغ، وطبيعي سائر الصيغ وضعت نوعيا بلحاظ المادة وضعناها، يعني لوحظة جامعة شخصيا عطوا إلى بديل هيئة شخصيا نحن نخاف ماذا؟ المادة، لأنه لم يرحب الجامع. وقلنا البعض ماذا؟ قال بالعكس، مو مهم يفتح هذا الشيء. على نفسك. يعني في الجذور الأساسية ماذا للمعنى، وإن كان صورة المعنى هنا تختلف عن صورة المعنى ماذا فهم. لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن هذا الذي ذكره الآخر حتمي مسلم، توجد قرينة قطعية عليه. ما هي القرينة؟ لو لم يكن هذا يعني بحيث ضارب مركبة من ضرب، هذا بعض الجزمة، فإن ضارب ليس مركب من فعل زائد زيادة، لأن احتمل ذلك وتوقع في المصدر لا يتوقع هنا. فإذن على هذا الأساس ما أفاده الآخر حسن إذن على بلي أنه على أي حال. ثم المراد بالمرة والتكرار، مطلب جديد نرجع على صلب الموضوع يا أخي. احنا وين حكينا شان؟ حكينا وين شان يا اخي؟ في ان الصيغة هل تدل صيغة افعال الامر على المرة او على رأينا شنو كان رأينا احنا؟ تدل على طلب الطبيعة لا اكثر. ولرب يا اخوان سائل منكم يسأل يقول شيخنا من قال الصيغة تدل على المرة او تدل على التكرار؟ ما معنى المرة؟ ما معنى التكرار؟ عجيب، كلمة مرة ما تعرف معناها بعد شنو؟ لا اله الا الله. بل لان في كلمة مرة وتكرار يوجد احتمالان يا اخي، فتارة يقصد من المرة والتكرار الفرد والأفراد. يعني لما يقال صلي تأتي بصلاة ثم بصلاة ثانية ثم بصلاة ثالثة، هذه ماذا؟ أفراد. مرة تأتي بفرد واحد بالصلاة الأولى، ومرة تأتي ماذا؟ بأفراد بصلوات. هذا معنى للمرة والتكرار. وهناك معنى ثاني للمرة والتكرار وهو الدفع والدفعات، يعني الوجود الواحد والوجودات المتعددة. مثل من يقول لي تصدق على الفقير بدرهم، وانا بجيبي لقيت في جيبي 10 دراهم، هو بلي بدرهم لكن أنا ما شاء الله سخي، في جيبي 10 دراهم كلها دفعتها إلى الفقير دفعا، هاي يقال دفع. وإذا أخرجت مرة ثانية دراهم من جيبي يقال هذه دفعة، صار دفعات، صار وجودات. هذا الوجود الثاني بعد الأول، الوجود الثالث بعد الثاني يقال له دفعات. فالخلاصة والفرق وين يظهر يا أخي؟ بين نفسر المرة والتكرار بالفرد والأفراد أو نفسره بالدفع والدفعات، الفرق هنا أيضا. إذا قال لي تصدق بدرهم وأنا أخرجت من جيبي 10 دراهم، بناء على الدفع والدفعات، هذا تحسبه مرة أو مرات؟ بناء على الدفع والدفعات تصير مرة والمرات بالدفع والدفعات، هذا شو تفسره، مرة أو تكرار؟ تفسره مرة، دفعة واحدة. أما بناء على تفسير مرة والتكرار بالفرد والأفراد، هذا أفراد، هذا أفرادك، وتكون ممتثل في كم؟ في درهم واحد، والبقية لا يكون فيها امتثال بناء على كثير المرة والتكرار بالفرد والأفراد. هذا ماذا في الحقيقة؟ أفراد وليس مثال. فأنت حينئذ الممتثل في واحد لو قلنا الأمر يدل عن مرة، والبقية التسعة لا يكون فيها امتثال. أما بناء على الدفعة والدفعة، هاي دفعة الحسب مرة، والامتثال يكون بجميعها. حتى هذا من الأمور الزائدة أخي، أنا خاف أشوشك فيها. خلاصة الفرق بين التفسيرين يتضح لو دف قال لي، أي باختصار أقول حتى لا تشوش، لو قال لي تصدق بدرهم وأنا أخرجت من كيسي 10 دراهم في آن واحد، يلي درهم تصدق بدرهم، يلي تصدق ماذا بدرهم تصدق، يلي تصدق تصدق تصدق وقال بدرهم يعني ما قال مرة أو تكرار، يلي تصدق بدرهم وأنا أخرجت من جيبي 10 دراهم. لو فسرنا المرة والتكرار بالفرد والأفراد، هذا ماذا نقول له؟ مرة أو تكرار؟ هذا تكرار هذا وليس بمرة، هذا لأن المرة والتكرار قاعد تصطدم بالفرد والأفراد. هذا كم فرد؟ 10 دراهم. هذا أفراد، إذن هذا تكرار وليس بمرة. لكن لو فسرنا المرة والتكرار بالدفعة والدفعات، هذا كله دفعة واحدة، فكله يحسب ماذا؟ مرة، ولا يحسب تكرار، مرات لا يحسب. رب نظرك الشريف، ما هو المقصود من المرة والتكرار؟ هل المقصود الفرد والأفراد، أو المقصود الدفعة والوجود والوجودات، الدفعة والدفعات يعني؟ بحسب الظاهر يا المقصود دفعة والدفعات. ايه احنا يعني من اول كنا نسمي مرة ومرات، هذا المعنى يعني تصدق بعد تصدق بعد تصدق بعد تصدق، انت كنا نسمي من المرات يعني نفهم الوجودات المتعددة الدفعات يعني. فظاهر المرة والتكرار هو الدفعة والدفعات. وصاحب الفصول رضوان الله عليه قال هذا هو المتعين، ولا يمكن أن يكون مراد القوم من المرة والتكرار الفرد والأفراد. لماذا؟ لأن لو كان مقصودهم الفرد والأفراد كان من المناسب هذا البحث يجعلون تتم وذيل لبحث معروف بينهم، يوجد بحث معروف ان شاء الله في المستقبل يجينا، ان الامر هل يدل على الطبيعة او يدل على الفرد. يعني انت الان لو قلت لك ائتني رجاء بماء، وانت اتيتني بالماء في اناء والاناء في صينية والصينية في شي يسمونه والشي يسمونه في الماء ادري شنو، تفضل شيخ. الامر يا اخي يتعلق بطبيعة الاتيان بالماء مع حد هاي الخصوصيات، كون في اناء بالبلوري او ما ادري شنو في صينيتين مع ملعقتين مع ما ادري، هاي خصوصيات، هاي الخصوصيات متعلق بها الامر ام لا؟ اذا قلنا الامر متعلق بنفس الاتيان بالماء لا اكثر، هذا معناه متعلق بالطبيعة، طبيعة الاتيان. واذا قلنا الخصوصيات داخلة الامر، لا انها ملازمة فقط للاتيان بالطبيعة من دون ان تقع تحت الامر، هذا معناه انه ان الامر متعلق بالفرد، لان الفرد هو طبيعة زائد خصوصيات، فإذا الخصوصيات تحت الطلب يعني الأمر متعلق بالفعل، وإذا ما متعلق بالخصوصيات فقط بالطبيعة يقال الأمر متعلق بالطبيعة. هذا إن شاء الله بحث يأتينا في المستقبل. بلي صاحب الفصول قال لو كان المقصود من المرة والتكرار الفرد والأفراد كان من المناسب. هذا بحث المرة والتكرار يجعلون ذيل متمم إلى ذلك البحث، بحث الأمر يتعلق بالطبيعة ويتعلق بالفرد مناسب، هكذا يقولون مناسب، هكذا يقولون. هل الأمر يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالفرد؟ ثم يقولون هكذا كتبنا وذلك، وإذا قلنا هو متعلق بالفرد فهل هو متعلق بالفرد الواحد او بالافراد متعددة؟ لو كان المقصود من المرة والتكرار اكرر الفرد والافراد كان من المناسب هذا البحث، يجعلون الذيل لهذا البحث. ليش هذا مناسب؟ ليش هذا المناسب؟ هذا يكتفت لي رجاء. ليش هذا المناسب؟ تقدر تقول لي ليش؟ لأن هذا بحثنا وهو الذي بأيدينا الآن يكون متأتيا وآتيا على أحد تقديري تلك المسألة. أحد تقديري تلك المسألة ما هو أحد تقديريها؟ أن الأمر متعلق بالفعل. على ذلك التقدير يتأتى ماذا؟ هذا بحثنا في هذه المسألة، يعني على تقدير التعلق بالفرد يأتي هذا التعلق بالفرد الواحد أو بالأخر، ولا يتأتى على كلا بحث، يعني حتى على تقدير التعلق بمن بالطبيعة. وهذا المرة والتكرار بالدفع والدفعات، هذا يتأتى على كلا تقديري تلك المسألة. فهكذا نقول بناء على التعلق بالطبيعة هل المطلوب الطبيعة دفعة واحدة أو دفعات؟ وبناء على تعلقه بالفرد هل المطلوب الفرد دفعة واحدة أو دفعات؟ إذن لاحظ يا أخي، إذن لاحظ يا أخي، بناء على تفسير المرة والتكرار بالدفعة والدفعات هذا البحث يكون متأتيا على كلا تفسيري تلك المسألة. وهذا بخلاف ما لو فسرنا المرة والتكرار بالفرد والأفراد، فإنه لا يتأتى إلا على تقدير تعلق الأمر بالفرد. هكذا ذكر صاحب الفصول، وصاحب الكفاية يجيبه بهذا الجواب المختصر. يقول حتى لو قلنا بتعلق الأمر بالطبيعة يمكن أن يتأتى بحثنا هذا بكلا تفسيره، يتأتى على القول بتعلقه بالطبيعة. كيف هكذا نقول؟ لو كان الأمر متعلقا بالطبيعة. فهل المقصود من الطبيعة الدفع والدفع الدفع أو المقصود الدفعات؟ شوف هذا يتعد كما قال صاحب الفصول هذا يتعد على ما نشغل دي على ما نشغل دي لا نأتي بشكل آخر. وأيضا يتأتى أن نقول هكذا يتأتى أن نقول إذا كان الأمر متعلقا متعلقا متعلقا بالطبيعة فهل المطلوب الفرد أو الأفراد؟ هذا أيضا يتأتى. أنت لابد تستغرب تقول يا شيخ هاي شلون إذا متعلق بالطبيعة كيف نقول بأنه المطلوب فرد أو أفراد؟ أقول لك في مقام الجواب المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة ليس أن الأمر يتعلق بنفس الطبيعة مستحيل. الطبيعة بقطع النظر عن وجودها ليست مطلوبة بما هي هي ليست مطلوبة إنما الطلب يتوجه علما إلى وجود الطبيعة. فالأمر حينما نقول متوجه إلى الطبيعة يعني إلى وجودها فإلى وجودها هكذا يصير المعنى محل الإشكال بعد. هكذا نقول بناء على تعلق الأمر بالطبيعة يعني بوجود الطبيعة هل المطلوب وجود واحد للطبيعة أو مطلوب وجودات؟ إذا كان مطلوب وجود واحد هذا معنى الوجود الواحد هو الفرد لأن المقصود من الفرد هو الوجود وجود الطبيعة وإنما عبر عن الفرد بأنه وجود الطبيعة وعبر عن وجود الطبيعة بالفرد باعتبار أن وجود الطبيعة يحتمل الفرد. فإذا قيل بأن المطلوب وجود واحد الطبيعة هذا معناه المطلوب هو الفرد وإذا قيل المطلوب وجودات يعني هذا معناه المطلوب الأفراد. إذن في مقام الجواب الآخر رضوان الله عليه ماذا ارتكب يا أخي؟ مقدمتين ارتكب. المقدمة الأولى قال مقصود من تعلق الأمر بالطبيعة ليس التعلق بنفس الطبيعة بل بوجودها لأن الطبيعة منها هي ليست مطلوبة لا تعلق بها طلب لا قاعدة فيها. الشيء الثاني الذي بينه أن المقصود من الفرد ما هو وجود الطبيعة يعني الآخر أوضح لنا أن الفرد نقصد منه هنا غير ما يقصد منه في البحث الآتي. في البحث الآتي يقصد من الفرد معنى وهنا نقصد منه معنى آخر. هنا نقصد من الفرد الوجود الواحد للطبيعة ومن الأفراد الوجودات المتعددة للطبيعة. فإذا كان في موردنا المقصود من الفرد الوجود الواحد للطبيعة ومن أفراد الوجودات إذن يمكن أن نقول بناء على تعلق الأمر بالطبيعة هل المطلوب الفرد يعني الوجود الواحد أو الأفراد يعني الوجودات. هذا ما أفاده هو التطبيق يبقى إن شاء الله إلى ما أفاده والحمد لله رب العالمين.